لأنه حبيبي فؤادي هني والفرحة نصيبي عطول السنين. لأنه حبيبي فؤادي هني والفرحة نصيبي عطول السنين. لأنه حبيبي أجمل البشرة بشرة مهيبة بيسعل الشجر. لأنه حبيبي أجمل البشر بشرة مهيبة بيسعل الشجر. يا قصايد جيبي من حضن القمر كتيبي ضوي عالدني. يا قصايد جيبي من حضن القمر حروفك تلكتيبي ضوي عالدني. يا قصايد جيبي من حضن القمر حروفك تلكتيبي.